وديان ابن الثالوث الداس الأول ابن ورح القدس نسجد ونسبح ونقدس لله واحد خلق الأنفس له المجد الدائم والأكرام صاحب الهيبة والملك قد نادني قبل أيام دين باقي حيا ليموت قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي ليموت رب العرش الملك العلوي نكرز ونبشر بالسالوس مبارك الآب طرت الكل مبارك الابن يسوع المسيح مبارك القدس الذي لا يزال وجد للسجود مع التسبيح صاحب قدرة وسلطان عظيم حكيم وعلم جليل وكريم إلى واحد في ثلاث تغنيم يعجز عن وصف كل فهيم جهر واحد طبعا واحد ذات واحد في اللاهوت فريد ثلاثة واحد في الجهر من غير تقسيم ولا تفريد روحا صرفا ونقي طائر وليس له دم وله وكثير ثلاثة واحد في الجهر من غير تركيب ولا تأليف جهر واحد في ثلاثة تغنم من غير التفريد ولا تقسيم سلطان واحد في ملك مقيم ملك السماوات وكل قليم سرا يفوق البشرية بحسب الجهر إلى واحد أما بحسب الأقنومية فهم ثلاثة لا واحد الابن موجود في هذا من الإرادة ولد منه وهذه الولادة طبعتها وروح القدس منبثق منه كود بشع الشمس وحرارتها من قرص الباس للإثنين وهذه الولادة طبعتها أنا منقطعين وأنا منفصلين ثلاثة جنين متساوية في الجوهر والعطية ولا ابتداء ولا جدية ودوام الحياة الأبدية لا له إلا ولا معلول صفاته تفوق العقول العقل والعاقل والمعقول لا فيهم فاعل ولا مفعول شفظا يا الكرسي أعيان والجالس عليه عتيق الأيام دنا منه ابن الإنسان أعطى الكرامة والسلطان نظر الكرسي شبيه البرق والجالس عليه شبيه النار شعر راسه أبيض كالثلج حملين وأربعة حيوانات من نار أرأى الأربعة من غير جسد وحتى شبه سمتني شبه الصور والحيوان الثالث شبيه الأسد وحيوان الربع شبيه النصر أربعة وجوه للواحد منهم له ستة نحاة وكل عينين باثنين يغطون أرجلهم يصمدون باثنين ويطيروا باثنين أربعة وعشرين قسيس ذكر فيهم بكر الذهب تسع الكمر ومجام ذهب في يديهم ببخور صاعد ليلا ونهار يحب الكرسي إلو بإلو فراس ملك ربوت ربوت كرسي وسرطين صفوف صفوف يرتل الهرب أعلى الأصوات وعند صيح الحيوانات والبصور يصيح جميعهم بأعلى صوت صرخ قيل قدس قدوس قدوس رب الصباط السماء والأرض مملوة مذاك الفايق ومذيحك لكن ملك لك القوة وجميع البرايا تسريحك. الليلويا الليلويا لك العظمة والجبراء، لكن ملك لك القوة ولك الهيبة ولك الملكوت.